تفسير الآية 16 من سورة الأنفال يقول تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي ومن يعطهم حينها ظهره فارا خائفا منهزما إلا إذا كان وهو يتراجع متحرفا لقتال، أي منحرفا من أمام العدو لخداعه وقتاله من جهة أخرى، أو منحازا منضما إلى فرقة أخرى لزيادة القوة والعتاد ضده، أو ما شابه هذا من فنون القتال مما يراه خبراء العسكرية من أجل تحقيق النصر عليه. كذلك يسمح بالتراجع المنظم المدروس بقوة وعزة، وليس الفرار وإعطاء الأدبار للأعداء، وذلك فقط عند غلبة الظن عند المتخصصين أنه سيحدث الهلاك لكثرة عدد المعتدين وعتادهم مثلا عن المسلمين، وذلك للمحافظة عليهم وللاستعداد للعودة مرة أخرى بمزيد من الاستعدادات حتى يحين الوقت المناسب للانتصار. قوله تعالى: فقد باء بغضب من الله، أي ومن يفر إلا في الحالتين اللتين سبق ذكرهما وما يشبههما حيث لا إثم، فقد باء أي انصرف ورجع بسبب فراره هذا محملا بغضب من الله ملازما دائما له، فلا يحبه ولا يوفقه ولا ييسر له أموره، فكان في درجة ما من درجات العذاب في دنياه أولا كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: ومأواه جهنم وبئس المصير، أي ومرجعه في الآخرة الذي يأوي إليه ويستقر فيه إلى ما شاء الله، هو عذاب نار جهنم الذي لا يوصف، يعاقب فيها على قدر شروره ومفاسده وأضراره. وما أسوأ هذا، المرجع والمنتهى والمستقبل والمصير الذي يصير إليه. فليحسن كل عاقل إذن الاختيار فيثبت ولا يفر، ليسعد تمام السعادة في دنياه وأخرى ولا يتعس فيهما. وسبب ذلك العذاب الدنيوي والأخروي أن الفرار عند زحف المعتدين على أراضي المسلمين دون عذر شديد مقبول كمرض مقعد أو كبر سن أو ما شابه هذا هو من الكبائر، أي من الشرور والذنوب الكبيرة العظيمة، لأنه يؤدي إلى كل ذلة وعار، إلى انتهاك العرض والأرض والكرامة والممتلكات، إلى التعاسة التامة والمهانة الهائلة في الدنيا. وهذا هو غضب الله الذي سيعيش فيه حياته من يفر. ولو مات على هذه الحالة قبل أن يتوب توبة صادقة بالندم الشديد والعزم على عدم العودة والاستغفار وتعويض هروبه بنوايا صادقة في كل خير وبعمل دائم لنصرة الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، لو مات قبل توبته فمصيره جهنم، فالإسلام لا يسمح أبدا بمثل هذا، أن يقتل المسلم في دبره لا في صدره، لما في ذلك من خسة وحقارة، وهو الذي ما جاء إلا لرفع الشأن والعزة والكرامة والسعادة.